عن إن شاء الله ما ذكرت شو بيصير. كان في الدفاع، كان في الدفاع، والآن إمام مسجد. لما مشيت الإمارات آخر مرة قضيت عنده ممكن واسترحت. هو وين مقيم؟ في الإمارات، في عجمان. فاهم، إمارات كثيرة. عجمان، عجمان. مصر الجنسية. ما ذكرت. يتصل فيه كثيراً. طيب شو سؤاله؟ فيسأل عن ربط الأنابيب بالنسبة للمرأة. إذا نصحتها الطبيبة الكافرة في ظل عدم وجود الطبيب المسلم المنفرد بهذه النصيحة، شو بيصير معها؟ يعني المرأة يعني تتعب جدا من الحمل. يعني خلال وهي حامل متعبة جدا، لكن عندما تضع حملها عادي. هل في حامل بدون تعب؟ لا، يعني تعب بمعنى تعب كثير، يعني كثير ما نشي. كم ولد عندها؟ عندها ثلاث ولد وبنتين او ثلاث بنات. خليها تجيب دسة اولاد بعدين تفكر بالربط هذا. دستي. نعم. دزيني. وهل سمعت مع عبد الله شيخي؟ مفهوم كلامي؟ يعني نعم مفهوم مفهوم. إيه؟ لكن التعب الكثير هذا ما له يعني. لا لا ابدا. الشيخ بقول دستي هاش بيار دستي. خلص. الله يزيد ويبارك. يا الله. الناس يركضوا وراء الأموال والأولاد مقرونون على الأموال أنهم من زينة الحياة الدنيا، فبتلاقي حريصين على تقليل الأولاد كما لو تصورتهم حريصين على تقليل المال. هل وجدتم ناسا يريدون أن يقللوا المال؟ ما في ناس. أما تقليل الأولاد فخذوا. يصلى عليه، يصلى عليه ما دام ما في نجاسه، على ذمة الناقل كمان. النساء اذا بدهم يصلوا وراء الامام الرجل لازم الرجل ينوي صلاته، وانا كنت غافل عن القضيه. رضي الله منه. كل المده هي لماذا لم تشعل؟ لان كان نقاش في موضوع ما أردت أن أدخل في موضوع آخر، لكن وجدت فرص.